قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن الذي ينزل عليه على أصحابه في مكة فقالوا له يوما يا رسول الله لو قصصت علينا نحب أن نسمع منك القصص قصص الأولين في القرآن فأنزل الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص في كتاب الله أجمل وأعظم وأحسن القصص والله لو كان أكبر كاتب سيناريو في الأرض لو كان يجتمع مو واحد يجتمع كل كتبة القصص على كتابة قصة واحدة لن يصلوا ولن يقربوا مستوى قصص القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بالذات هذه السورة سورة يوسف كل واحد يقرأها يشعر بلذة وشعور لا يشعره والله لو تقرأ هذه القصة عشرات الآلاف من المرات شوف أعظم الأفلام في العالم اللي مو قصة وبس يسوون منها فيلم كأنها حقيقة لو تشوفها مرة مرتين ثلاث أربعة تشعر بعدين بنوع من الملل هذه أعظم القصص اللي وصل إليها اليوم العقل البشري من التكنولوجيا والإنتاج والإخراج ويصرفون عليها مئات الملايين تشوفها لو عشرة عشرين ثلاثين آخر شيء راح تمل لكن قصص القرآن والله لو تقرأها عشرات الآلاف من المرات كل ما تقرأها تشعر بلذة أخرى نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قيل عن سورة يوسف ما قرأها محزون إلا واستراح إلا وسري عنه خاصة المحزون اللي فاقد واحد من أحبابه اللي مسجون ظلم اللي ابتعد عن بلده كل واحد عنده نوع من الألم يقرأ سورة يوسف يشعر بالراحة ولهذا عمر كان كل ما يقرأ سورة يوسف يبكي رضي الله عنه يوم من الأيام عمر رضي الله عنه يعني من باب البحث قرأ شيء من التوراة فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه وجد شيئا فغضب النبي عليه فقال عمر يا رسول الله يعني ظن أنه يسوي خير يعني ما يدري عمر رضي الله عنه قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين إنا أنزلناه قرآنا يعني لازم نكتفي بهذا الكتاب مو الواحد يبحث عن شيء من الحق في التوراة ولا الإنجيل لأن أغلب حرف خلاص إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون في سورة يوسف أنواع من المكر الله عز وجل يقول لنبيه ذلك من أنباء الغيب يا محمد هل كنت مع إخوان يوسف وهم يتفقون عليه ويخططون عليه شنو يسوون فيه وشون رموه في الجب في البئر ما كنت موجود مو فقط في يوسف ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذه من علامات النبوة. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وهم يمكرون لما خططوا على يوسف ليوسف وأخوه، وهم يمكرون لما جاءوا ليعقوب أرسله معنا نرتع ونلعب، وهم يمكرون لما جاءوا به إلى البئر ورموه فيها، وهم يمكرون لما راحوا إلى يوسف وخلصوا نجية، وهم يمكرون لما جاءوا إلى أبيهم بدم كذب، والنساء يمكرن بيوسف والحاشية تمكر بسجن يوسف. كم من مكر في قصة يوسف. الله يقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. كم من حالة مكر مرت في سورة يوسف عليه السلام، الله يقول لنبيه أنت ما كنت تعرف عنها، من الذي أطلعك على هذا الغيب؟ الله جل جلاله، مثل ما قال له عن مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وقال عن يوسف عن موسى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ما كنت موجود لا في قصة مريم ولا قصة موسى ولا قصة يوسف ولا قصة هود ولا قصة صالح ولا قصة شعيب ولا قصة من القصص، لم تكن موجودا يا محمد. من الذي أعلمك عنها؟ إنه الله جل جلاله. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وفي سورة يوسف في نهاياتها يخبر الله عز وجل عن هذا الكون وحال البشر مع آيات الله عز وجل في الكون. شوف السماوات الجميلة، شوف النجوم في ذلك الظلام كيف تزين سماءها، شوف الشمس، شوف القمر، شوف السحاب الذي يجري في السماء. الله، ما أجمل هذه الآيات. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ثم ماذا يقول الله بعدها؟ وما يؤمن أكثرهم بالله، أكثر الأهل الأرض ممن يدعي الإيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كثيرون يؤمنون بوجود الخالق، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. في مكة كان المشركون يحجون في أصنام 360 صنم إيه ويحجون، وكانوا يلبون عندهم تلبية، عندهم جزء مما بقي من مناسك إبراهيم عندهم موجود، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وكان النبي يسمعهم عليه الصلاة والسلام وكان يقول لهم بعد هالجملة قد يعني حسبكم لا تزيدون عليها، لكن كانوا يزيدون. شو يقولون؟ لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. مؤمن ثم مشرك، من خلق السماوات والأرض الله، لكن بعدين سجود للأصنام وعبادة للأصنام. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهناك شرك أصغر دخل هذه الأمة، أمة الإسلام، أمة الإيمان، دخلها نوع من الشرك، إيه دخلها نوع من الشرك، لكن الشرك أصغر، ما يطلعها من الإيمان ومن التوحيد إلا إذا صار أكبر. دخل عبد الله بن مسعود يوم من الأيام على أهله فوجد خيطا علقوه، قال ما هذا؟ قالوا هذا رقي لنا به، فنزعه عبد الله بن مسعود، قال إن آل عبد الله لا يكون الشرك فيهم، إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. وحذيفة رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط، قال ما هذا؟ قال رقي لي فيه، فنزعه ونهاه، قال هذا من الشرك